هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي بالفيا في باكيا من نجلك سرق العليل شفائيا ورمى بثوب الحزن فوق ثيابيا. نحن نعتقد والله المستعان أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب وليست قضية فئة من الناس، وإنما هي قضية المسلمين، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسان عربي أو لسان أعجمي ما دام أنه مسلم فالقضية الفلسطينية تعني فالقضية الفلسطينية تعني فالقضية الفلسطينية. أين الأسود أما لهم من وثبة نحو الجهاد تفك قيد العانية؟ أكتائب القسام أين الثار؟ أين القنابل؟ أين النار؟ أين ابن عياش يجدد مجدكم فنرى به صرح العدا ينهار؟ فبكم سمت شمس الجهاد وأرسلت نورا تصاغر حوله الأنوار، والمسجد الأقصى علته بشاشة لما تساقط دونه الأبرار، وبعثتم الآمال في أعماقه فرأى الفكاك يسوقه الإصرار، واليوم غطته الكآبة آسفا إذ أبعد السيف الصقيل حوار، فاستمسكوا بالعروة الوثقى ولا يرضيكم شجب ولا استنكار، ولا يرضيكم شجب ولا استنكار. ونسوق علجا كان في أوطانيا، قف يا شاهد على المنابر واعتلي، الله أكبر في السماء مناديا، قف يا شاهد على المنابر واعتلي، الله أكبر في السماء مناديا. وسيقول المرجفون لا شأن لكم بفلسطين، ويقول لهم عجبا لكم تدعون كل أعداء الإسلام للتدخل في شؤون فلسطين، من الرباعية للأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي حتى حكومات العمال في مصر والسعودية والخليج والأردن، وتحرمونه على المجاهدين. إن فلسطين شأننا وشأن كل مسلم ولن نفرط فيها، فلسطين كانت دار إسلام وفرض عين على كل مسلم استرجاعها. شهادة يا غالية أمه وجهك بالشروط يحيط بي، لا تحزني إني نذرت مضايا، أمه وجهك بالشروط يحيط بي، لا تحزني إني نذرت مضايا. سنة هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله، وطالما يتيسر لنفس بشرية أن تفهم كتاب الله عز وجل والنصوص النبوية الشريفة إذا لم تخض الجهاد بنفسه، وإذا لم تتعرض هذه النفس البشرية للأهوال فينزل الركام وينهال الران، ويتعرض القلب بأجهزة الاستقبال للأوامر الربانية التي استودعها الله كتابه أو نطق بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكرى المعارك والشهادة هيجات شوقي إلى دار الخلود الباقية، وزئير أسد الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا ذكرى المعارك والشهادة هيجا شوقي إلى دار الخلود الباقيا وسير حسن الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا فتح المسجد الأقصى أيام عمر كما تاريخ المسجد الأقصى فعمر في مدينة رسول الله حيث العاصمة عاصمة الأمة الإسلامية يتلقى رسالة من القوات العظام في بلاد الشام من ابي عبيدة عامر بن الجراح ومن شرحبيل بن حسنة ومن يزيد بن ابي سفيان ومن عمرو بن العاص يتلقى رسالة من هيئة الاركان ان احضر يا امير المؤمنين لتتسلم مفاتيح مدينة القدس فان الامير الروماني صفر يوس أبى أن يسلم المفاتيح لواحد منا وقال إن الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس له أوصاف قرأناها في كتبنا وليست هذه الأوصاف متوفرة فيكم واستعد أمير المؤمنين للسفر من المدينة المنورة إلى فلسطين من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه عمر يستعد للسفر الى بيت المقدس يركب دابته ومعه خادمه وقد قسم المسافة الى ثلاثة اقسام يركب هو قسما ثم انزل فاركب الخادم قسما ثم انزل فيسيران على الارض هو وخادمه وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين فينزل عن فرسه ويخوض في الطين باقدامه فيقول له ابو عبيدة يا امير المؤمنين اتخوض في الطين بقدميك فيقول له عمر نعم اخوض في الطين بقدمي لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة في غير الاسلام اضلنا الله ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس فيقول امراء الاجناد يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماشم ولكن الله اراد ان تأتي النوبة على عمر وهو ماشم والغلام راكب ويدخل الركب على امير مدينة القدس صفر يوس الروماني فيرى الخادم راكبا والامير ماشيا فينظر الى ثوب عمر ويعد الرقع التي كانت في ثوبه فيجدها 17 رقعة استغفر الله بل 17 وسام شرف من الله وسام استحقاق وسام الهدى والتقى والورع وسام الصلاح والفلاح والنجاح فيقول امير المدينة تسلم المفتاح يا عمر فاننا قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب

وقد يحتجب الخلاف بينهما. أما إذا كان العدو هو محمد بن عبد الله فلا خلاف، لا خلاف، أعلموا هذا جيد. نغفو والعدا عاتوا فسادا فما تركوا صغيرا أو حصانا، وتبكي الأرض نايحة وثكلا مقابر إخوتي ضاقت مكانا، صفوف اللاجئين تذيب قلبي فقد كان المعين لهم سوانا، فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا. ولهذا على الأمة المسلمة أن تتذكر الكوارث التاريخية التي حلت بها على أيدي الأنظمة العلمانية المحاربة للشريعة بدءا من الملك فاروق وحتى حسن مبارك. فبسبب خيانة وتخاذل هذه الأنظمة حلت بنا أعظم الكوارث في تاريخنا، نكبة 48 ثم هزيمة 56 ثم نكسة 67 ثم تضييع النصر المبدئي وبدء مسلسل الاستسلام في 73 ثم التعاون على حصار العراق وضربه ثم التواطؤ مع إسرائيل على ضرب لبنان ثم أخيرا وليس آخرا ترغيب وترهيب المقاومة في فلسطين حتى تقبل بالشرعية الدولية أي الشرعية الصليبية الصهيونية. وحدث من رأيت بأن شعبا يباد أخيه، يباد أخيه، يباد أخيه، فما صنعت يدانا. صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين، لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. وهكذا هكذا دمرنا الإعلام تدميرا حتى غزيت أرضنا وضاع مسجدنا وأصبحنا أذلة بين الأمم، لأننا تركنا الجهاد، تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. أثوابك البيض الجداد، والتخلعي والتخلعي يا قدسنا ثوب الحداد، ثم البسي ثم البسي أثوابك البيض الجداد، يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا. ضاعت القدس بسبب حكم فاسد أشد الفساد، وجه جيشه ضد شعبه وخان دينه وتاريخه، حكم سيطرت عليه برلنتي عبد الحميد ووردة الجزائرية لها صبري، واعتدى على حرائر الأمة وعفيفاتها، وعذب وقتل في سجونه أشراف الأمة وأكابرها عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ومحمد الأودل وسيد قط وعبد الفتاح إسماعيل وحسن الهضيبي وعبد الحميد كشك وإبراهيم عزة، حكم تحالف مع المركزيين الذين لا يقبلون بإزالة إسرائيل، ومع القوميين الذين مزقوا الأمة المسلمة فانسلخوا من الإسلام واعتنقوا العلمانية ففروا عن العرب في كل معركة وباعوهم في كل معاهدة. يا قدس يا قدس يا قدس، والتفرح تفرحي ولتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مسر نبينا سنعيد أرض جدودنا ولتفرحي ولتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مسر نبينا سنعيد أرض جدودنا. إذا علينا أن نسأل أنفسنا من الذي أسقط القدس ولماذا سقط ولماذا فشل كل الحكومات العربية وجيوشها وثرواتها وجبروتها على شعوبها في أن تحمي القدس بل لماذا كانت دائما متراجعة منهزلة أمام أعدائها؟ أسئلة خطيرة علينا أن نقف عندها طويلا نواجه أنفسنا حقيقة إجاباتها مهما آلمتنا. لقد انهزمنا بسبب ضعفنا وليس بسبب قوة عدونا. انهزمنا لأننا تخلينا عن الإسلام ومضينا مع كل ناعق من الشرق والغرب نصفق لكل طاغية ونهتك لكل دجال يقودنا من هزيمة لهزيمة ومن ظلم لفساد حتى أفقنا ودبابات اليهود الذين وعدنا الدجال بأن يلقيهم في البحر وهي تقتحم القدس وتلتهم الضفة الغربية وتطارد المنهزمين في الجولان وتمزق الجيش المصري في 6 ساعات. يا قدس يا قدس يا قدس ولتفرحي ولتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مسر نبينا سنعيد أرض جدودنا. وإنما وصلت إليه الأمة في هذا الزمان من تيه وضياع ها قد مرت 10 سنوات منذ دخول الأمريكيين إلى بلاد الحرمين ومر أكثر من 7 عقود منذ سقوط مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام. أيقظت نداءات الشيخ المجاهد أبي عبد الله أسامة بن لادن مشاعر شباب الإسلام تجاه قضاياهم المعاصرة ومقدساتهم المسلوبة وبعثت في نفوسهم روح التضحية والإباء وحب الاستشهاد في سبيل الله. ومن بين تلك الثلة الربانية المستجيبة لأمر الله وأمر رسوله كان أبطال غزوة منهاتن الذين سطروا بمداد دمائهم أروع صفحات التاريخ المعاصر. بعد 7 عقود من الذل والهوان تجرعتها الأمة بدءا بقيام دولة إسرائيل واحتلالها للأراضي المقدسة بتواطؤ من الحكومات العربية المرتدة وعلى رأسها النظام السعودي الذي كان له الدور الفعال في قيام هذا الكيان الصهيوني. وفي 14 من أيار لعام 1948 وبعد انتهاء الانتداب البريطاني أعلن بن غوريون الصهيوني قيام الدولة اليهودية في فلسطين. أي جرح سيهزم أي ظلم سيقسم أي نصر سيحسم إذ يولوننا الدبر إذ يولوننا الدبر. فالأمر يخص الأمة بأسرها فينبغي على الناس أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا. بين ماشي وراكبي وترى في السباسبي جيش فرعون قد ظهر جيش فرعون قد ظهر جيش فرعون قد ظهر. والله يرجمنا لجام أي سؤال يسألوا أي شيء يعني يتحدثوا فيه أو أي نقاش بإذن الله نرجمهم إلا سؤال واحد يقول لي جاي هنا القاتلون وفلسطين هناك العرب تركي هذا يبطحنا. أتمنى أني لن أموت ولا أسأل السؤال هذا. فأنا بيّن له بأن نحن أن تسأل عن إذا كنت تسأل عن اليهود اليهود اللي مدينين في فلسطين صح هذا سيأتيهم يوم لكن يقول والله أنت ما تعرف أن قبل هؤلاء اليهود يحتاج أول شيء نحر يهود العرب اللي هم موجودين حواليها واللي هم أصلا يحمون هؤلاء. نحن بلانا في هذا الأمر نعم ما بلان أصلا في اليهود 3 مليون ولا 4 مليون والله لو دخلوا عليهم الناس بالعصيان ولا بالحجر رمجوهم لا ما أبقى منهم أحد. نحن بلانا في يهود بني عربان هذول من بني جلدتنا أشد نفاق وأشد نسأل الله الكفر من هؤلاء الناس ممن يحمونهم ممن يعني يجلسون معهم على موائد ومفاوضات وكذا. فقل المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار. هيا اقتلوا لي شهيدا ثم ادفنوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. ففي قندهار قبل غزوتي نيويورك وواشنطن بقرابة عام كان أبو حفص القائد رحمه الله يلقي محاضرة في مجموعة من المتدربين حول فلسطين وأحوال المسلمين. وفي نهاية المحاضرة وقف البطل محمد عطا رحمه الله وسأل أبا حفص القائد بجدية وحرقة: وكيف السبيل لدفع العدوان عن فلسطين؟ وبقية القصة تعرفها أمريكا جيدا. إن الأمة المسلمة التي أخرجت 19 الذين دكوا صروح أمريكا قادرة بعون الله على أن تخرج أضعافهم. ناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. فإذا لم يكن الجهاد الآن فرض عين فمتى يكون؟ ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدنس ليلة ونهار متى يكون؟ والشيشان تلتهب نارا على المسلمين والمسلمات متى يكون؟ وكشمير والفلبين تسيل فيها الدماء التي لم تجف متى يكون؟ أخواننا في إندونيسيا يلعب بروسهم الكرة متى يكون؟ البوسنة ما زالت تئن وأشلاء المسلمين متناثرة متى يكون؟ كوسوفا تستغيث متى يكون؟ أخواننا في أفغانستان يموتون جوعا وبردا من الحصار الذي يفرض عليهم الأمريكان. فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. تكبيرنا في الديادي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا بغضبة المؤمنين. تكبيرنا في الديادي يزلزل الكافرين فيستفيقون صرعا. وإلى الأمة المكلومة أقول: قسما بالذي برأ الكون من عدم إن رضينا بذلنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم فعندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم يوم لا ينفع الندم يوم لا ينفع الندم. بقاعد أو جباني دعنا الحياة وطعنا شوقا لتلك الجنان. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جبان دعنا الحياة وطعنا شوقا لتلك الجنان شوقا لتلك الجنان. ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. يقتلوني شهيدا ثم ادخلوني وحيدا فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا ولينا ولينا حكيما وذربا لطيف. سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف. فإنما يجري اليوم في فلسطين أمر في غاية الوضوح ومحل اتفاق البشرية منذ آدم عليه السلام، فإن الفطر قد تفسد ويختلف الناس في كثير من الأمور، ولكن هناك بعض الفطر يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفساد، إلا من شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا في الظلم والعدوان. فمن الفطر المتفق عليها أن الناس حتى وإن أصابهم بعض الظلم وبعض العدوان نفوسهم لا تستطيع أن تقتل الأطفال الأبرياء. وما جرى في فلسطين وما يجري اليوم من قتل متعمد للأطفال هذا أمر في غاية القبح وفي غاية الظلم والعدوان، وهو يهدد البشرية جمعاء. وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل الأطفال إلا نادرا، وهو مذهب فرعون. الله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل هؤلاء إذ نجاهم من فرعون، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فتذبيح الأطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بني إسرائيل استخدموا نفس الأسلوب ضد أبنائنا في فلسطين، والعالم أجمع نظر وشاهد العساكر الإسرائيليين وهم يقتلون محمد الدرة وغير محمد الدرة كثير. فمج العنا والأسى ومج حديث الخلا والسخا، سأقضي متجمح في ساكناتي عراب الليالي وصبح الهتوم. سأتي فمج العنا والأسى ومج حديث الخلا والسخا. نمر الآن إلى القضية المركزية فلسطين الثليبة، ونبدأ بالتهمة التي يوجهها البعض للمجاهدين ويطبل لها الإعلام، وهي أن المجاهدين لا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية، وإن الاهتمام الذي يبدونه نحو هذه القضية هو من باب الدعاية الإعلامية وجلب تعاطف الأمة. فكيف الرد على ذلك؟ لقد ملأتنا خطب الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله تعالى ودروس ومحاضرات الدكتور أيمن الضواهي قبل أن ترى الإعلام، قبل أن ترى العلم، قبل أن ترى الضوء. وعندما كانت في محاجرها في خنادق المجاهدين ملأتنا حتى المشاش حبا للأقصى ورغبة في أن تكون دماؤنا تهراق في سبيل إنقاذ المسجد الأقصى. إننا نعرف قيادتنا جيدا ونشهد لها أمام التاريخ ونشهد لها عند الله عز وجل أن الأقصى يحرقها حرقا، أن الأقصى يدمي قلوبها قبل أن يبكي دموعها، قبل أن يبكي عيونها. الأقصى عندنا قضية من صميم جهادنا، ما دخلنا معركة بل أكاد أقول ما خطونا خطوة نغبر بها في سبيل الله تعالى إلا كنا نتمنى أن يقودنا هذا الغبار إلى الجهاد في المسجد الأقصى. قضية الأقصى وجهادنا في بيت الله المقدس القدس هي أصلنا وهي فصلنا وهي من سنلاقي عليها أكبر عدو الله وعدونا. الأقصى مجمع الأنبياء ومعرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. نحيا كل يوم الأمل أن يرسل الله عز وجل ويسهل لنا الطريق للوصول إلى تلك الأرض، ونعرف تمام المعرفة كل الإعداد الذي نمارسه وكل القتال في سبيل الله تعالى الذي نقوم به في مشارق الأرض ومغاربها إنما هو تهيئة وإعداد وتدريب على قتال اليهود في المسجد الأقصى. صبورا عنيف ولينا ولينا ولينا حكيما وذربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف. سيقول المرجفون عنا إننا لا نريد حقن الدم الفلسطيني ولا نريد الوحدة الفلسطينية، ونقول لهم وما شأن حقن الدم الفلسطيني والوحدة الفلسطينية ببيع فلسطين؟ اتفقوا إن شئتم على حقن الدم الفلسطيني، ولكن لا تتفقوا على بيع فلسطين؟ أم أن دعوى حقن الدم الفلسطيني استخدمت كستار لتمرير بيع فلسطين؟ أم أن عدوان فتح عليكم المدعومة بالأموال الأمريكية والأسلحة المصرية قد أجبركم على الخضوع لإرادتها؟ وسيقول المرجفون لا شأن لكم بفلسطين، ونقول لهم عجبا لكم تدعون كل أعداء الإسلام للتدخل في شؤون فلسطين، من الرباعية للأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي حتى حكومات العمالة في مصر والسعودية والخليج والأردن، وتحرمونه على المجاهدين؟ إن فلسطين شأننا وشأن كل مسلم ولن نفرط فيها. فلسطين كانت دار إسلام وفرض عين على كل مسلم استرجاعها. قال شهيد الإسلام عبد الله عزام رحمه الله: والجهاد فرض عين على كل الأمة المسلمة، وكل الأمة المسلمة آثمة لأنها لم ترجع الأندلس ولم ترجع بخارى ولم ترجع فلسطين ولم ترجع أفغانستان، ويبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع كل بقعة كانت إسلامية إلى يد المسلمين. رحمك الله يا عبد الله عزام، والحمد لله الذي أكرمك بالشهادة حتى لا ترى من كنت تمدحهم وهم يدخلون كابل على ظهور الدبابات الأمريكية، وحتى لا ترى لحوق قيادة حماس بركب السادات وعرفات. ومجي حديث الخنا والسخاء. إن الأمة الإسلامية لا تعرف الحدود السياسية، الحدود الإقليمية جرائم سياسية في الإسلام، ليس بين دول الإسلام جواز مرور ولا تأشيرة دخول أو خروج. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف، فجري ذيول السنا والسناء، ففخرك بالدين هول مخوف. ويا صحوة الحق سيري بنا ومدي إلى النصر كل الكفوف. إخواني المسلمين في فلسطين، تذكروا دائما أنكم مجاهدون في سبيل الله. يقول الحق تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله ولو كره المشركون. تقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لستم حركة تحرير الوطني ولا جبهة وحدة قومية ولا أسرى حدود سايكس بيكو، بل أنتم في أكناف بيت المقدس طليعة الأمة المسلمة الواحدة التي لا تفرق بين عربي وعجمي، تدافعون عن بقعة من أقدس بقاعها لتطردوا منها الغزاة وتقيموا فيها دولة الإسلام التي تضم المسلمين جميعا بلا تفرقة وطنية ولا عصبية قومية. يقول الحق تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه هي مسؤوليتكم وتلك هي أمانتكم. فبهذا تستبين سبيل المجرمين وتزايل سبيل المؤمنين في أصول القضايا وفروعها وكلياتها وتفاصيلها، وتتمايز الرايات وتحدد الأهداف، فلا تبقى هائمة عائمة مائعة لا يعرف فيها حق من باطل ولا يلتبس صادق بكاذب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ستأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف، سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف. ومن عجائب المفارقات في هذا الصدد أن مثل هذه العبارات صرح بها بعض كبارهم وهم في قلب عاصمة الإلحاد والإفساد موسكو، وفي الوقت الذي كانوا يثنون فيه على نتائج لقائهم واجتماعهم بالسفاحين القتلة من قادة روسيا الملحدة، والذين لا يقل إجرامهم وإفسادهم بحال عن جرائم شارون وحزبه، بل ويصفون تلك الاجتماعات بأنها إيجابية ومثمرة. وخوف وذكي صروح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. خامسا، إن المنظمات الفلسطينية بخليطها العجيب من البعثية والشيوعية والعلمانية التي ملأت الساحة ضجيجا لعقود من الزمان، أنهم سيحررون الأقصى هم سر النكبة وأصل المشكلة. وإن كان ثمة شيء حققوه بعد سنين الكذب الطوال هو أن الله فضحهم وأخزاهم وأظهر سوءتهم، وبال لكل مسلم أنهم بحق تجار القضية الخاسرون. إلى حنين حنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين، لك الجهاد حياة لا نظير لها، إن الجهاد لمن أسمى القرابين. نعم، كم آلمنا وآلم كل مسلم أن يقف أحد قيادات حماس في موسكو فيقول إن مسألة الشيشان مسألة داخلية روسية، وإني لأدعو إخواني الكرام في الشيشان فرسان الدفاع عن ثغر الإسلام الشمالي لأربعة قرون ونصف أن يضربوا عن هذا القول صفحا، وأن لا يؤاخذوا مجاهدي حماس بسقطة أحد كبرائهم. وكم كان مؤسفا أن يرفع الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله صوته مبينا أن الحصار الذي يمارس على حماس ما هو إلا حلقة من حلقات الحرب الصليبية على الإسلام. فتصدى له أحد قادة حماس فيعلم أنه يخالف أسامة بن لادن وأن حماس تسعى لعلاقات جيدة مع الغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ها هو الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم أنه يؤيد محمود عباس الذي باع دينه وباع فلسطين وقتل قادتكم وزعماءكم. فهل تخلى أسامة بن لادن عن دينه؟ وهل تخلى عن فلسطين؟ وهل قتل منكم أحدا؟ أراهم إلى نصري بطاء وإن هموا، دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن بادؤوني بالعداوة لم أكن أبادئهم إلا بما ينعت الرشد، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والود. لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم ركدا. نشمر أخي نصرا لأمتنا، من يخرج الناس من ضنك الحراشين، معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا غير. يا أخي واعتنق سيفا تصاحبه، واطلب رقاب العدا من غير مالين، إما إلى النصر أو قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجين. فيا ساسة حماس، هل أصبح الطاغية بوتين وحزبه الأرعن أحرص عندكم وفي قاموس موازناتكم على مصلحة فلسطين والفلسطينيين من الشيخ المجاهد أيمن الظواهر حفظه الله؟ يا

سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سيقول المرجفون عنا إننا لا نريد حقن الدم الفلسطيني ولا نريد الوحدة الفلسطينية، ونقول لهم وما شأن حقن الدم الفلسطيني والوحدة الفلسطينية ببيع فلسطين؟ اتفقوا إن شئتم على حقن الدم الفلسطيني، ولكن لا تتفقوا على بيع فلسطين. أم أن دعوى حقن الدم الفلسطيني استخدمت كستار لتمرير بيع فلسطين؟ أم أن عدوان فتح عليكم المدعومة بالأموال الأمريكية والأسلحة المصرية قد أجبركم على الخضوع لإرادتها؟ نعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا. إخواني المجاهدين في فلسطين، إن باعة فلسطين العلمانيين الخونة لا يمكن أن يكونوا إخوانكم، فلا تعترفوا لهم بشرعية، ولا تسايروهم في دينهم العلماني، ولا تشاركوهم في مجالسهم النابذة للشريعة، ولا توقعوا معهم الوثائق التي تضيع فلسطين، وحققوا عقيدة الولاء والبراء التي لا يقوم الدين إلا بها. يقول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كيف يمكن أن يكون محمود عباس أخا لنا؟ كيف يمكن أن يكون محمد دحلان أخا لنا وقد نمت لحومهما من رشاوى اليهود ومنح الأمريكان؟ ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. نعم، إن تقحمكم لهذا الطريق الخطر من غير مبالاة ولا اكتراه هو الذي جعل الروافض في إيران الذين هم أعداء الصحابة بل أعداء دين الإسلام جعلهم إخوة لكم تداهنونهم على حساب عقيدتكم وتبشون لهم هادمين بذلك أصول دينكم وقد عظمتم أئمتهم وقدستم مراقد جيفهم بزياراتكم وفتحتم لهم أبواب التشييع للشعب الفلسطيني المسلم السني وأطلقتم أيديهم المفسدة عبر جماعتكم لتعبث في الأرض المقدسة فسادا تهدم عقائد الناس وتلوث أفكارهم وتحرف فطرهم كل ذلك تحت حجج المصلحة وأوهام الحاجة وأكاذيب الضرورة وأنتم في كل ذلك تتعامون عن جرائمهم التاريخية والعصرية والتي لا تقل والله عن جرائم اليهود المجرمين فكان حالكم وحالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. الصنف الآخر الهام الذي يجب أن يستهدف بقوة وخاصة رؤوسهم هم الرافضة، فقد بدأ هذا السرطان الدخول إلى أهلنا بفلسطين مستغلين الجهل والفقر. يحميهم مجموعة من الخونة والعملاء برافضة إيران تحت مسمى المقاومة، وقد فعلوا الجريمة ذاتها في العراق، ف فمتى كانت البصرة رافضية المعتقد حتى تكون اليوم ذات أغلبية رافضية؟ لقد استطاع المجرمون إقناع بعض شيوخ العشائر ورؤوس الناس بمذهبهم، وذلك تحت ضغط الإغراء المادي وبالرذيلة المسمات المتعة وغيرها من وسائل الخسة، وأدى ذلك إلى تشيع عشائر بأكملها. لم يكن فيها رافضي واحد، فزمن الرفض في بعض بلاد الرافدين من 50 إلى 70 عاما لا أكثر. فاعلموا يا جنود الله أن الرفض دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالرفض دين يقوم على الإشراك بالله تأليها وتوسلا، كما أنه يقوم على المتعة الرخيصة وبها انتشر. ولم يترك الرفض لنا شيئا مقدسا حتى طعنوا فيه بطريقة أو بأخرى، فطعنوا في ذات الله وفي القرآن وفي الرسول. يقول الرافضي نعمة الله الجزائري أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبي بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذات النبي نبينا. انتهى. ولن تحلم أمريكا، مجرد حلم، لن تحلم بالأمن إذا لم نعشه واقعا حيا في فلسطين وفي بلاد الحرمين وفي جميع بلاد الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. رفعات الحرب تشجي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضلعة، صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. رفعات الحرب تشجي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضلعة، صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. ونقول لهم إن الجهاد العيني ضد الصليبيين واليهود مطالب به كل مسلم سواء أقام في الشرق أو في الغرب، وأن المسلمين في الغرب مطالبون كسائر المسلمين في كل مكان بالجهاد ضد الصليبيين واليهود الذين اعتدوا على الإسلام وأهانوا القرآن واحتلوا أفغانستان والعراق وفلسطين. فأبشروا يا شعوب التحالف الصليبي بالكوارث التي جلبها وسيجلبها عليكم إن شاء الله سياسات بوش وبلير ومن سار وراءهم. فيا شعوب التحالف الصليبي لقد أنذرناكم وحذرناكم، ولكن يبدو أنكم تريدوننا أن نجرعكم من الموت أهوالا، فذوقوا بعض ما أذقتموه لنا. في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. أنا ما زال جرح القدس في جنبي يعتمل، ووقد مصابها كالنار في الأحشاء يشتعل. أنا ما كنت عهد الله لما خانت الدول، إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعة، إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعة، ليس يأتيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. راعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعة، ليس يأتيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. فبعدما تقدم نحيطكم علما بأن وصفكم لنا ولأعمالنا بالإرهاب هو بالضرورة وصف لأنفسكم وأعمالكم كذلك. حيث إن رد الفعل من جنسه، وأعمالنا هي رد فعل لأعمالكم التي هي تدمير وقتل لأهلنا كما في أفغانستان والعراق وفلسطين. ويكفيكم شاهد الحدث الذي روع العالم، قتل ابن سنة المقعد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، فنحن نعاهد الله بأن نقتص له من أمريكا بإذن الله. ففي أي ملة قتلاكم أبرياء وقتلانا هباء؟ وفي أي مذهب دماؤكم دماء ودماؤنا ماء؟ فمن العدل المعاملة في النشء والبادئ أظلم. في أثار جيل خالد سفل الدنيا الهدى والمنفعة، يقتفي أثار جيل خالد سقل الدنيا الهدى والمنفعة. رعف الجرح وحيدا سابقا، عمري العزم لا يرضى الضعى، ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعى، خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعى. وكل الدنيا ميدان مفتوح لنا، فكما يهاجموننا في كل مكان نهاجمهم في كل مكان، وكما تكالبت جموعهم على حربنا تجتمع أمتنا على حربهم. الليل فجرا ساطعا يرسم النصر خطوطا مدعا، وأن فلسطين التي سلبتموها متحررة بإذن الله، وأن الأمة المسلمة ملتفة حول أبنائها المجاهدين. وإن نافقك وداهنك فقهاء التسول وعلماء التزلف وفلاسفة الهزيمة، ولأن الأمة المسلمة ملتفة حول أبنائها المجاهدين، فإن كل هم أجهزة دعايتهم وفلاسفتهم الآن أن يقنعوا الشعوب بالتغيير عن طريق العمل السلمي، لأن الأمة عرفت طريقها للجهاد وحمل السلاح. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مري، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى، دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. ولن يجزي الجدار فاصل ولا مستوطنات ويحقق عنه، لأن الشعب الفلسطيني مصمم طال أن يتحرر والحرية لا توهب ولكنها تطلب بالدماء والشهداء. يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب، من يدري يا صبابات صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. إسرائيل حولت جهاد نفس الشهاد لأنه مخربين، وأمريكا والغرب حول جهاد نفس الشهاد لأنه إرهابيين، والعالم بيجري ورانا اليوم. لما كنا عارفين مين احنا كان صدقنا، كان جرينا، كان خوفنا، كان سلمنا، كان رفعنا الرايه البيضاء. لكن ما دمنا نعرف اننا على الحق واننا على الاسلام واننا نجاهد من اجل رساله وعقيده وامانه ووطن وشعب، لا يمكن نسلم. والموت هو موت، الرئيس مات والشجاع مات والهامل مات، كله بده موت. خلينا الخوف عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها، فأجاب للقدير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مريض،